إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل مع الشرح والتعليق على رسالة تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات لمؤلفها الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. وما زلنا عند الفصل الخامس، لأن المصنف عليه إن المصنف حفظه الله قسم رسالته إلى فصول. تكلمنا عن الفصل الأول وقد بين فيه أحكاما عامة، ثم تكلمنا عن الفصل الثاني في بيان أحكام تختص بالتزين الجسمي للمرأة، وتكلمنا عن الفصل الثالث وهو أحكام تختص بالحيض والاستحاضة والنفاس، وأيضا تكلمنا عن الفصل الرابع وهو أحكام تختص باللباس والحجاب، والفصل الخامس وهو في بيان أحكام تختص بالمرأة في صلاتها. وقد أورد حفظه الله تحت هذا الفصل جملة من المسائل، ووصلنا إلى المسألة الأخيرة تحت هذا الفصل، وهو ما عنون له بقوله خروج النساء إلى صلاة العيد. خروج النساء إلى صلاة العيد، لأن هذه المسألة تتعلق بالصلاة، تتعلق بصلاة المرأة. ثم قال حفظه الله عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة، وفي لفظ المصلى، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. إذن هذا الفصل أو هذا المبحث تحت هذا الفصل، وهو ما يتعلق بخروج النساء إلى الصلاة، وما أورده المصنف من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخروجهن. المتأمل في هذا الحديث يرى فيه اهتمام الإسلام بشأن المرأة، اهتمام الإسلام بشأن المرأة، وهذا لأن المرأة لها مكانة ولها منزلة في هذا الدين الحنيف، ليس كحالها في الجاهلية، وقد تقدم معنا بيان هذا، لكننا نؤكد على هذا الأمر، لأن هناك دعوات من الغربيين ومن لف لفهم إلى الدعوة إلى الرجوع بالمرأة إلى ما كانت عليه في حال الجاهلية، بدعوة تحرر المرأة وبدعوة حقوق المرأة وإلى غير ذلك من هذه الشعارات الرنانة والبراقة، والتي تتضمن السم الزعاق، والقصد منها إفساد المرأة، وذلك بإخراجها من بيتها لغير حاجة، بدعوى العمل أو بدعوى الدراسة أو بدعوى مواكبة العصر أو غير ذلك من هذه الأمور التي نسمعها من بعض من فتن بالحضارة الغربية، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا دائما نؤكد على أن ديننا الحنيف اهتم بشأن المرأة وبين مكانتها ومنزلتها. وها هو هذا الحديث الذي يبين جانبا من جوانب اهتمام الإسلام بشأن المرأة، فهذا الإسلام بتعاليمه السامية يحفظ للمرأة مكانتها ومنزلتها ومنزلتها، ومن ذلك إذنه لها بالمشاركة في إظهار شعائر الإسلام، أذن لها بالمشاركة، مشاركة المسلمين في يعني الرجال في إظهار هذه الشعيرة. ومن ذلكم أنه أجاز لها الخروج إلى مصلى العيد، وهذا لتشهد الخير ودعوة المسلمين. لكن هذا الخروج لا بد أن يكون فيه التزام بالضوابط الشرعية، وهذا ما يريد المؤلف عليه رحمة الله إيضاحه تحت هذا المبحث، فقال خروج النساء إلى صلاة العيد. وخروج المرأة إلى صلاة العيد هذه مسألة من المسائل الفقهية التي اختلف فيها أهل العلم، اختلف فيها أهل العلم، وقد جاء اختلافهم هذا على أقوال خمسة ذكرها الشوكاني عليه رحمة الله في نيل الأوطار. فذكر القول الأول قول من قال إنه يستحب لجميع النساء أن يشهدن صلاة العيد، أن يشهدن صلاة العيد، وحملوا هذا الأمر الذي جاء في حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، حملوه على الاستحباب، فقالوا يستحب لجميع النساء الخروج لأداء صلاة العيد، يعني أنهم لم يفرقوا في ذلك بين الشابة والعجوز، لم يفرقوا في ذلك بين الشابة والعجوز. والقول الثاني قالوا إنه مستحب، لكنهم فرقوا بين الشابة والعجوز، فأذنوا للعجوز بالخروج واستحبوا لها ذلك، وكرهوا ذلك للشابة الصغيرة، للشابة الصغيرة. والقول الثالث هو قول من قال إن ذلك جائز لجميع النساء لكنه غير مستحب، يعني إذا خرجت جاز لها ذلك لكن لا يستحب لها الخروج، ولم يفرق بين الصغيرة والكبيرة. والقول الرابع من قال إن خروج النساء لصلاة العيد مكروه، قالوا خروج النساء لصلاة العيد مكروه، لماذا؟ لأنهم نظروا إلى ما يحصل منهن من منكرات، ما يحصل منهن من منكرات حال الخروج، فمنعوا النساء من الخروج لصلاة العيد. والقول الخامس قول من قال إنه حق على النساء، وواجب عليهن أن يخرجن لصلاة العيد امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه خمسة أقوال ذكرها الشوكاني عليه رحمة الله في هذه المسألة. وجمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم على أن خروجهن مستحب، على أن خروجهن مستحب وهو سنة مؤكدة، يعني دون التفريق بين الصغيرة والكبيرة، كما قال الحافظ عليه رحمة الله معلقا على حديث أم عطية رضي الله عنها قال: فيه استحباب خروج النساء إلى شهود العيدين سواء كن شواب أم لا، وذوات هيئات أم لا. انتهى كلامه. هذا ما عليه جمهور العلماء من استحباب خروج النساء مطلقا. وأما التفريق بين الشابة وبين العجوز فهذا التفريق في الحقيقة لا دليل عليه، لا دليل عليه، لأن التفريق بينهما هذا يحتاج إلى دليل، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم عطية لم يفرق، لأنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى، العواتق والحيض وذوات الخدور. بل الظاهر أن هذا فيه أمر بإخراج الشواب، يعني فضلا عن إخراج الكبيرات في السن. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذن أمر بإخراج الجميع، أمر بإخراج الجميع. إذن فالتفريق يحتاج إلى دليل. وكذلك القول بالكراهة، القول بالكراهة، وكما تقدم فإنه مبني على أن النساء لا يلتزمن بالضوابط الشرعية في الخروج، بنوا قولهم على الكراهة، لكن هذا القول ضعيف أيضا. لماذا؟ لأن فيه ردا للأحاديث الصحيحة واعتماد على الآراء، وهذا في الحقيقة قول كما تقدم يعني قول ضعيف، قول ضعيف، لأنه يلزم منه تعطيل الحكم الشرعي. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بخروجهن وهذا القول يقول بالكراهة. إذن في الأخذ بهذا القول تعطيل لهذا الحكم وعدم امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لو قالوا بمنع من لم تلتزم بالضوابط الشرعية للخروج لكان ذلك سائغا، وهو الصواب، لأن المرأة إذا لم تلتزم بالضوابط الشرعية للخروج إلى المسجد فإنه لا يجوز لها أن تذهب إلى المسجد. لكن من التزمت بالضوابط الشرعية فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وأكد ذلك في العيدين، فأمر بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدور. ولهذا يعني قال من قال من أهل العلم إن خروجهن سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، وبهذا قال كما قلت جمهور العلماء، وهذا الحكم بالنسبة للنساء. وممن قال بهذا من علماء العصر الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، وكذلك الشيخ مقبل الوادعي عليه رحمة الله، وكذلك علماء اللجنة الدائمة، فيرون أن خروج النساء لصلاة العيد سنة مؤكدة. وهذا القول في هذا القول في الحقيقة يعني وهو قول الجمهور كما تقدم له حظ من النظر، لكن يعني يعكر عليه الأمر، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الأمر عند الأصوليين يفيد الوجوب. إذن فالقول بالوجوب دلالته صريحة وليس له صارف، لكن يبقى البحث هل هو واجب كفائي أو هو واجب عيني. هذه المسألة هي التي تحتاج إلى تأمل ونظر، تحتاج إلى تأمل ونظر. إذن فخروج المرأة لصلاة العيد لا شك أنه يستحب استحبابا شديدا، فهو سنة مؤكدة، بل ربما يكون ذلك واجبا كما هو ظاهر حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها وأرضاها. لكن كما قلت يعني وإن كان الحديث يدل على الوجوب، لكن أهل العلم أيضا اختلفوا في هذا الوجوب، هل هو وجوب عيني أو وجوب كفائي، هل هو وجوب عيني أو وجوب كفائي، وهذا يحتاج إلى تأمل ونظر، والله تعالى أعلم. إذن تقول أم عطية رضي الله تعالى عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى. نخرجهن يعني إخراج النساء في الفطر والأضحى، يعني في عيد الفطر وفي عيد الأضحى، وهما عيدان للمسلمين، وليس للمسلمين عيد سنوي إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، فهما عيدا المسلمين. وأما الأعياد الأخرى فهي أعياد مبتدعة، وقد أحدث الناس أعيادا كثيرة وينسبونها إلى الدين، يقول هذه أعياد دينية، عيد المولد عيد ديني، عيد عاشوراء عيد ديني، وعيد الإسراء والمعراج عيد ديني، وغير ذلك، وهي في الحقيقة أعياد مبتدعة، لأنه لو كان فيها خير لسبقنا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. لو كان فيها خير لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد الناس يلعبون في يومين ويعظمون يومين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى ما هو عليه هذا الدين، فقال: إن الله قد أبدلكم بهما ما هو خير منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. يعني لو كانت هناك أعياد أخرى كان يبينها صلى الله عليه وسلم. إذن فليس للمسلمين في السنة إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى. وأما يوم الجمعة فهو عيد أيضا، لكنه عيد أسبوعي. إذن فهذه هي أعياد المسلمين، عيدان سنويان وعيد أسبوعي. العيد الأسبوعي هو يوم الجمعة، والأعياد السنوية هما عيد الفطر وعيد الأضحى. إذن تقول أم سلمة: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر، أي في عيد الفطر، والأضحى، أي في عيد الأضحى. قالت: العواتق والحيض وذوات الخدور. يعني هؤلاء أمر صلى الله عليه وسلم بإخراجهن. العواتق، من هي العاتق؟ المرأة العاتق هي التي تكون بين البلوغ إلى أن تعنس، يعني ما لم تتزوج فهي عاتق، ما دامت في بيت أهلها وقد بلغت ما لم تتزوج فهي عاتق، وسميت عاتقا لأنها ماذا؟ قاربت أن تتزوج، فتعتق من خدمة أبويها وأهلها وتستقل في بيت زوجها، لهذا سميت عاتقا. وقيل إنها عتقت من الصبا والاستعانة بها في مهنة أهلها. إذن فالشاهد من هذا أن العواتق هن الفتيات الأبكار، الفتاة البكر البالغة التي قاربت البلوغ، ما لم تتزوج فهي عاتق، فهي عاتق. قال العواتق والحيض، والحيض يعني التي أصابها الحيض، يعني المرأة التي تحيض. وهذا يعني يبدأ من يعني بداية الحيض إلى أن تيأس. والحيض، قال والحيض يعني حتى ولو كانت حائضا فإنها تخرج، هذا المقصود، حتى وإن كانت حائضا فإنها تخرج لصلاة العيد. قال وذوات الخدور نعم، قال وذوات الخدور، والخدور هي البيوت، والمراد بذوات الخدور يعني صاحبات البيوت، يعني الفتيات والنسوة المخبئات في البيوت، يعني اللاتي يمكثن في البيت ولا يخرجن منه، لأن أصل الخدر أنه ستر يتخذ في البيت فتقعد فيه الأبكار، أو تقعد الأبكار وراءه صيانة لهن، ثم صار كل ما يستتر به من بيت ونحوه يسمى خدرا. يعني ذوات الخدور يعني الماكثات في البيوت والمخبئات في البيوت. وهذا النص النبوي يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج جميع النسوة، لم يفرق بين شابة وبين عجوز، بين صغيرة وكبيرة، لم يفرق بين جميلة وغير جميلة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام العواتق والحيض وذوات الخدور. قالت فأما الحيض فيعتزلن الصلاة، وفي لفظ المصلى، لأن الحائض كما هو معلوم تحرم عليها الصلاة، فلا يجوز لها أن تتقدم إلى الصلاة، ولا يجوز للمرأة إذا كانت في حالة حيض أن تظهر أنها تصلي كما يفعل بعض النسوة، هذا خطأ، إن المرأة إذا كانت حائض لا يجوز لها أن تصلي، وإلا كان ذلك استهانة منها بالصلاة. ولهذا أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتزلن الصلاة، وكونها تعتزل ولا تصلي هذا ليس عيبا، لأنها ممتثلة لأمر الشرع. وهنا لابد أن تنتبه المرأة إلى أن امتثالها لأوامر الشرع ليس فيه حياء وليس فيه عيب، بل ترفع رأسها لأنها تمتثل أمر ربها وتنقاد لسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أو أمر عليه الصلاة والسلام بأن يعتزلن الصلاة أو يعتزلن المصلى. قال ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، وهذا يستفاد منه أن الاجتماع على الخير مظنة الإجابة، ولهذا لما خرج المسلمون لإقامة هذه الشعيرة حث النبي صلى الله عليه وسلم حتى النساء على الخروج، ليشهدنا هذا الاجتماع للمسلمين وإظهار هذه الشعيرة، لأن ذلك مظنة الإجابة. وتمام هذا الحديث لم يذكره المصنف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدور، وأمر الحيض بأن يعتزلن المصلى، جاء في الحديث قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، يعني أم عطية تقول قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قال لتلبسها أختها من جلبابها، لتلبسها أختها من جلبابها. وهذا نستفيد منه فائدتين: فائدة الأولى أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها إلا بجلباب، وهذا هو المعروف عند نساء السلف، لهذا قالت إحدانا لا يكون لها جلباب، لأنه لو كنا يخرجن من بيوتهن دون جلباب لما احتاجت لهذا السؤال. فقولها إحدانا لا يكون لها جلباب هذا يدل على أنهن رضي الله عنهن كنا لا يخرجن من بيوتهن إلا بجلباب، لأنهن أمرن بذلك، وهن يمتثلن قول الله عز وجل يا أيها النبي قل لبناتك وأزواجك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فأمرهن، فهن إذن يمتثلن قول الله عز وجل هذا. وأيضا الفائدة الثانية في قوله صلى الله عليه وسلم لتلبسها أختها من جلبابها، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك، نعم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. إذن الفائدة الثانية قلت في قوله صلى الله عليه وسلم لتلبسها أختها من جلبابها، وهذا في فائدة وهو جواز إعارة الثياب ونحو ذلك. فإذا كان هذا المستعير ذا ثقة ويحفظ الشيء المستعار فلا حرج في إعارته، لهذا قال عليه الصلاة والسلام تلبسها أختها من جلبابها. أما من علم أنه إذا عار ما يملكه وأن هذا المستعير ممن لا يحتفظ بالأمانة التي أعطيها فله أن يمتنع عن الإعارة. إذن هذا الحديث حديث أم عطية يدل دلالة صريحة على مشروعية خروج النساء إلى صلاة العيد. ولهذا المصنف عليه رحمة الله أو حفظه الله ورحمه حيا وميتا نقل قول الشوكاني عليه رحمة الله أنه قال والحديث وما في معناه من الأحاديث قاضية بمشروعية خروج النساء في العيدين إلى المصلى من غير فرق بين البكر والثيب والشابة والعجوز والحائض وغيرها ما لم تكن معتدة أو كان خروجها فتنة أو كان لها عذر. انتهى كلامه رحمه الله. إذن بين الإمام الشوكاني عليه رحمة الله أن هذا الحديث قاض بمشروعية خروج النساء، وهذه المشروعية كما تقدم معنا بين الاستحباب والوجوب، الخلاف فيها بين أهل العلم. والحديث ظاهر في عدم التفريق كما قال الشوكاني عليه رحمة الله. ثم نقل المصنف كلام شيخ الإسلام فقال وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقد أخبر المؤمنات أن صلاتهن في البيوت أفضل لهن من شهود الجمعة والجماعة إلا العيد، فإنه أمرهن بالخروج فيه ولعله والله أعلم لأسباب. يعني شيخ الإسلام بين هنا أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين للمؤمنات أن صلاتهن في البيوت أفضل، وهذا تقدم معنا في أحاديث أوردها المصنف حفظه الله تعالى تبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن صلاة المرأة في بيتها أفضل لها، أن صلاة المرأة في بيتها أفضل لها. قال أفضل لهن من شهود الجمعة والجماعة إلا العيد، يعني أمر بالخروج فيه. قال ولعله لأسباب، يعني أراد شيخ الإسلام أن يبين الفرق بين يعني الصلاة، أفضلية الصلاة في البيوت في الجمعة والجماعة، أفضل المرأة أن تصلي في بيتها، لكن في صلاة العيد الأفضل لها أن تخرج. لماذا جاء هذا التفريق؟ قال شيخ الإسلام لأسباب. الأول أنه في السنة مرتين فقبل بخلاف الجمعة والجماعة، يعني صلاة العيد تتكرر في السنة مرتين فقط، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهن وبخروج النساء. بخلاف الجمعة، فإن الجمعة كما هو معلوم تتكرر في الشهر 4 مرات، والجماعة تتكرر في اليوم 5 مرات. إذن فهذا فرق بين صلاة العيد والجمعة والجماعة. قال الثاني أنه ليس له بدل، العيد ليس له بدل بخلاف الجمعة والجماعة، فإن صلاتها في بيتها الظهر هو جمعتها. ولهذا قال من قال من أهل العلم أن المرأة لا يشرع لها أن تصلي صلاة العيد في بيتها، لا يشرع لها أن تصلي صلاة العيد في بيتها. الثالث قال أنه خروج إلى الصحراء لذكر الله، فهو شبيه بالحج من بعض الوجوه، ولهذا كان العيد الأكبر في موسم الحج موافقة للحجيج. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا الثالث يعني فيه خروج إلى الصحراء بخلاف صلاة الجمعة والجماعة، فإن الخروج يكون إلى المسجد. والمراد بالصحراء في كلام الفقهاء المكان الذي يفارق البنيان، يعني مكان يكون خالي من البنيان، فإذا خرج الناس يعني إلى مكان خالي من البنيان فهذا يسمى الصحراء عند الفقهاء. قال المصنف حفظه الله وقيد الشافعية خروج النساء لصلاة العيد بغير ذوات الهيئات، وذوات الهيئات هن يعني ذوات الهيئات يعني هن اللواتي يعني يشتهين لجمالهن، بمعنى أن الرجال يكون لهن أو يكون لهم فيهن إربة، وهذا بخلاف المرأة المتجالة يعني المسنة التي لا أرب للرجال فيها. فالمراد بذوات الهيئات يعني اللاتي يشتهين لجمالهن أو لصغرهن، كما سيأتي في كلام الإمام النووي بيان ذلك. قال الإمام النووي عليه رحمة الله قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله يستحب للنساء غير ذوات الهيئات حضور صلاة العيد، وأما ذوات الهيئات يعني اللاتي يشتهين لجمالهن قال فيكره حضورهن، إلى أن قال وإذا خرجنا استحب خروجهن في ثياب بذلة أو بذلة، يعني الثياب تكون ليس الثياب يعني ملفتة للنظر لجدتها أو نحو ذلك. قال ولا يلبسن ما يشهرهن، لباس شهرة، لا يلبسن لباس شهرة. قال ويستحب أن يتنظفن بالماء ويكره لهن الطيب، هذا كله حكم العجائز اللواتي لا يشتهين ونحوهن. وأما الشابة وذات الجمال ومن تشتهى فيكره لهن الحضور لما في ذلك من خوف الفتنة عليهن وبهن. لاحظ هنا ما تقدم معنا من التفريق بين الشابة والكبيرة، وهذا التفريق كما تقدم معنا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. وإن كان الشيخ هنا يعني الإمام النووي عليه رحمة الله سيذكر يعني ما يراه في هذه المسألة، فقال فإن قيل هذا مخالف مخالف حديث أم عطية المذكور، قلنا ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لما نعهن كما منعت نساء كما منعت نساء بني إسرائيل. ولأن الفتن وأسباب الشر في هذه الأعصار كثيرة بخلاف العصر الأول، والله أعلم. يعني ذكر هنا علتين للتفريق بين العجائز اللواتي لا يشتهين ونحوهن وبين الشابة وذات الجمال ومن تشتهى. فذكر الأول حديث عائشة رضي الله عنها لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء، وهذا رأيها رضي الله عنه، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم على قول الجميع كائنا من كان، إذن فهذا يعتبر رأيا لها وليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرد به الحديث. ولهذا نقول الشرع أذن لها كما جاء في حديث أم عطية، ولا يمنعها إلا إذا لم تلتزم بالضوابط الشرعية، فهنا الذي يمنعها هو الشرع، وهذا هو الواجب علينا، الواجب علينا أن ننقاد لشرع الله عز وجل، فما أذن فيه الشرع لا نمنع منه، وما منعه لا بد أن نمنع منه. إذن فالمرأة إذا التزمت بالضوابط الشرعية ولبست جلبابها وخرجت غير متزينة وخرجت غير متطيبة وخرجت وهي متبذلة في لباسها حتى ولو كانت شابة ولو كانت جميلة ولو كانت تشتهى، فإنها لا تمنع، لا تمنع من شهود الصلاة يعني صلاة العيد، فيجوز لها أن تخرج لأن الشرع أذن لها. لكنها إذا خالفت ذلك بأن خرجت مثلا في ثياب زينة أو خرجت من بيتها متطيبة أو لبست لباس شهرة أو نحو ذلك، فإنها تمنع حينئذ، ومن الذي يمنعها؟ الشرع. إذن فنحن ندور مع الشرع حيث دار وندور مع السنة حيث دارت. وأما قوله ولأن الفتن وأسباب الشر في هذه الأعصار كثيرة بخلاف العصر الأول، فهذا من حيث التقرير صحيح، لا شك أن الفتن وأسباب الشر في هذه الأعصار كثيرة بخلاف العصر الأول، العصر الأول هو أفضل، بل صرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الناس قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه، وهذا لا شك فيه. لكن نقول أيضا إن المفسدة التي هي موجودة في زماننا أيضا كانت موجودة حتى في ذلك الزمن. ولهذا قال الصنعاني عليه رحمة الله: وقولهم إن المفسدة كانت مأمونة في ذلك الزمن صحيح، إذ كل غير صحيح، إذ كل زمان فيه صالحون وغيرهم. قال: وقد وقع في عصر النبوة ما وقع في غيره من ارتكاب فاحشة الزنا والسرقة وغيرهما. نعم، لا تخرج إلى الصلاة في ثياب زينة ولا متطيبة، بل تخرج متبذلة لورود النهي عن ذلك. انتهى كلامه. وهذا كلام يعني صحيح ذكره الصنعاني عليه رحمة الله. إذن فالمنع لأجل هذه ظهور الفتن وأسباب الشر، فهذا سببه ماذا؟ سببه عدم الالتزام بالشرع. إذن فهذا لا يعطل حكما شرعيا، هذا لا يعطل حكما شرعيا، الحكم الشرعي يبقى ماضيا. ولهذا نقول المرأة يشرع لها أن تخرج لصلاة العيد لأن الشرع أذن لها، لكنها إذا لم تلتزم بالضوابط الشرعية فإنه لا يجوز لها أن تخرج، يكره لها أو يحرم عليها الخروج. لماذا؟ لأن الشرع نهاها أن تخرج بتلك الحال التي خرجت عليه. وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة الذي يوافق النصوص الشرعية. قال الشيخ الفوزان المؤلف لهذه الرسالة: قلت وفي عصرنا أشد. نعم، في عصرنا أشد، يعني أن الفتن وسبب الشر في هذه العصار كثيرة. إذا كان هذا يقوله النووي في زمنه، فالشيخ يقول في عصرنا أشد، في عصرنا أشد. وقال ثم نقل الشيخ رحمه الله عن ابن الجوزي رحمه الله أنه قال: وقال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: قلت قد بينا أن خروج النساء مباح، لكن إذا خيفت الفتنة بهن أو منهن فالامتناع من الخروج أفضل، لأن نساء الصدر الأول كنا على غير ما نشأ نساء هذا الزمان عليه، وكذلك الرجال. انتهى. إذن هذا القول للإمام ابن الجوزي رحمه الله فيه إشارة إلى قول من الأقوال الخمسة التي ذكرناها، وهو أن خروج النساء لصلاة العيد جائز. قال: قد بينا أن خروج النساء مباح، يعني جائز لهن أن يخرج، وتقدم معنا أنه أعلى من ذلك، أنه مشروع، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا على الخلاف الذي تقدم. قال: لكن إذا خيفت الفتنة بهن أو منهن فالامتناع من الخروج أفضل، فالامتناع من الخروج أفضل. وهذا يعني يبقى الحكم كما تقدم، الأفضل للمرأة أن تخرج، إلا أنها إذا خافت على نفسها، خافت على نفسها، فإنها في هذه الحال تكون من أهل الأعذار كما تقدم عن الإمام الشوكاني عليه رحمة الله. إذا كان لها عذر فإنها تتخلف، وإلا فإن الأفضل لها أن تشهد الصلاة. يقول الشيخ الفوزان: يعني كانوا على ورع، يعني كانوا على ورع، هذا تعليقا على قول ابن الجوزي، لأن نساء الصدر الأول كنا على غير ما نشأ نساء هذا الزمن عليه، وكذلك الرجال، يعني هم كانوا على ورع. وأما نساء زماننا فنسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية، فهن في فساد عظيم إلا من رحم ربك، الرجال والنساء. ولا شك أن فساد نساء زماننا يعود إلى أمرين: الأمر الأول وهو جهلهن بتعاليم هذا الدين الحنيف، وتأمل في واقع النساء تجد جهلا بالغا، جهلا بالغا. ولهذا الغربيون ركزوا على إفساد المرأة، إفساد المرأة ودفعها للمطالبة بحقوقها ونحو ذلك، وهن انساقن في هذه الدعايات المغرضة. إذن فجهلهن بتعاليم الدين هذا سبب لفسادهن، وهذا ما يجعل العهدة علينا قوية في الحرص على تعليم النساء أحكام الشرع وبيان ما يحتجنه من أحكام هذا الدين. ومن ذلكم هذا الكتاب الذي نشرحه، فإن هذا بإذن الله عز وجل مما نسأل الله عز وجل أن يرفع به الجهل عمن تستمع إلى هذه الدروس. إذن هذا السبب الأول، وهو جهلهن بتعاليم هذا الدين. والسبب الثاني هو تقصير أولياء أمورهن في إلزامهن بالأحكام الشرعية، لأن كثير من الأولياء لا يستشعرون هذه المسؤولية العظيمة التي أنيطت بهم وعلقت في رقابهم. هذه مسؤولية عظيمة، ولهذا على أولياء أمور هؤلاء النسوة أن يستشعروا وأن يجعلوا نصب أعينهم قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته لم يرح رائحة الجنة. هذه أحاديث عظيمة على من كان له رعية يرعاها أن يجعل هذه الأحاديث نصب عينيه. فزوجتك وبنتك هذه رعيتك، فاحرص على تعليمهن، واحرص على إبعادهن عما يفسد عقيدتهن ويفسد أخلاقهن، وذلك بأن تلزمهن بأحكام هذا الشرع، فتشغل وقتهن بالتذكير بطاعة الله، قراءة القرآن، وتعلم أحكام هذا الدين، بدل أن يشتغل باتباع يعني الترهات التي تنشر الآن بين النسوة من التقليد الأعمى الذي نسأل الله السلامة والعافية أن يحفظ نساءنا منه. فالشاهد إذن أن فساد نساء زماننا يعود إلى هذين الأمرين: الجهل بتعاليم هذا الدين الحنيف، وتقصير أولياء أمورهن في إلزامهن بالأحكام الشرعية. والسبب في ذلك كما قلت هو عدم الشعور بالمسؤولية. ثم قال المصنف حفظه الله: ومن هذه النقولات تعلمين أيتها الأخت المسلمة أن خروجك لصلاة العيد مسموح به شرعا، بشرط الالتزام والاحتشام وقصد التقرب إلى الله ومشاركة المسلمين في دعواتهم وإظهار شعار الإسلام، وليس المراد منه عرض الزينة والتعرض للفتنة، فتنبهي لذلك. يعني هذا كلام وصية عظيمة من الشيخ حفظه الله تعالى. إذن فالخلاصة أنه يشرع خروج المرأة لصلاة العيد بشرطين: الشرط الأول الالتزام بالضوابط الشرعية للخروج من البيت، وأهمها التستر، أهمها التستر. والشرط الثاني أن تترك التطيب والتزين، يعني تخرج تفلة، يعني غير متطيبة وغير متزينة. وبمراعاة هذين الشرطين تجمع المرأة المسلمة الخارجة لصلاة العيد وحياء هذه الشعيرة فإنها تجمع بين أمرين، تجمع بين العمل بالسنة والبعد عن الفتنة، وهذا ما يريده الشرع منها. إذن هذا آخر ما لدينا في التعليق على الفصل الخامس الذي عقده المصنف حفظه الله لبيان أحكام تختص بالمرأة في صلاتها، ثم شرع في الفصل السادس وهو في بيان أحكام تختص بالمرأة في باب أحكام الجنائز. لعلنا نكتفي يومنا هذا بهذا القدر، ونشرع بإذن الله عز وجل في درسنا القادم في التعليق على الفصل السادس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.